أبو جهل يقول من أجل أن يقدموا على القتال، فلما سهموا انعكس، أرى الله المؤمنين الكافرين أقلية مشتتة، وأرى الله الكافرين المؤمنين جيشا أرمرم لا حد له. لما يفعل هذا تعالى؟ ليدبر الأمر. آمن بالله. قال رابعا تدبير الله تعالى في نصر أوليائه وهزيمة أعدائه. خامسا بيان أن مرد الأمور نجاحا وخيبة لمن؟ لله تعالى، ليس لأحد فيها تأخير إلا بإذن الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.